التي هي أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة، ويعتمد في ذلك على النص الصحيح المتواتر عند أهل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون، فالتشبيه مسلط على الرؤية، كما ترون، ترون كما ترون، فهنا مشبه ومشبه به، فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء الذي أثبته المبتدعة، قالوا إن تشبيه للمرء بالمرء ثم بعد ذلك نفوه زعما للتنزيه من هذا التشبيه، فهم شبهوا ثم عطلوا. ومعلوم أن التشبيه لا يلزم فيه مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه، كما جاء: أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة كأنهم القمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر. الآن التشبيه مطابق ولا غير مطابق؟ مطابق من وجه دون وجه. من يدعي أن القمر له عينان وأنف وفم؟ أو نقول إن الذين يدخلون إن أول زمرة ليس لهم عيون ولا أنوف ولا فم ولا غيره، هل نقول هذا أو ذاك؟ لا، التشبيه إنما يكون من وجه، وهو النور والاستدارة دون بقية الوجوه. فرؤيتنا للباري جل وعلا، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع المسلمين، وضوحها كرؤية القمر ليلة البدر. يعني هل تضامون في ذلك؟ هل يشك في رؤية القمر ليلة البدر؟ لنفي الشك والالتباس في الرؤية. وأما المرئي فقد جاء في وصفه ما جاء عنه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يجب الإيمان به واعتقاده من غير تكييف، لأنها أخبار، والتكييف إنما يبنى على مشاهدة. الأخبار تعطي معنى، الاستواء معلوم حين، ونقول حينئذ الرؤية معلومة، لكن كيفيتها لا يمكن أن نحيط بها من خلال أخبار، لأن الأخبار ليست كالمعاينة، والمعاينة في الدنيا مستحيلة، لكنها في الآخرة قررها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بطرقه وروايته. لا تضامون في ذلك أو لا تضامون في ذلك، ولا ينالكم من ذلك أي ضرر ولا زحام ولا مضامة ولا شيء، كل يراه بكل راحة مثل ما يرى القمر، وهو مخلوق صغير بالنسبة إلى الخالق جل وعلا. لا يمكن أن يقال أن القمر على كبر حجمه أنه وهو مخلوق أن يشبه به الخالق أو يشبه بالخالق. قال: ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يريدون أن تكون الرؤية علمية وليست الرؤية علمية وليست بصرية، لأن الفعل رأى إما أن يكون متعلقه البصر أو العقل وهو الرأي، يكون من الرأي، أو يكون في النوم فيكون الحلم. فتقول رأى رؤية إذا كان ببصره، والفرق في ذلك في المصادر، ورأى رأيا يعني بعقله، مسألة علمية حرره وتوصل إلى هذا الرأي فينسب إليه، ورأى رؤيا إذا كان في منامه. وهذا يختلف عن هذا: إنكم ترون يعني بأبصاركم، كما ترون يعني بالآلة نفسها التي ترون بها القمر ليلة البدر، لا بعقولكم ولا في النوم، إنما بالبصر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ في مثل هذه الرؤية مثل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد غير ذلك مما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام بهذا بهذه الصيغة وهو لم يرى. قالوا إن الخبر المتواتر القطعي، لأن أخبار عاد وأخبار أصحاب الفيل وصلت إليه عليه الصلاة والسلام بطرق قطعية بنصوص الكتاب بنصوص القرآن، قالوا أوثر هذا اللفظ وهو الرؤية ليكون ما يبلغ الإنسان بطريق القطع حكمه كحكم المشاهد في القطعية، حكمه حكم المشاهد في القطعية، ومنكره مثل منكر المشاهد. ولهذا أوثر مثل هذا الفعل دون غيره، وإلا ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ببصره ما رأى كيف فعل بعاد ولا بأصحاب الفيل. لكن متى نحتاج؟ إذا وجدنا رأى زيد، رأى زيد، هل نستطيع أن نقول أنه رأى ببصره أو بقلبه أو في منامه حتى نسمع المصدر؟ المصدر هو القرينة التي تدل على المراد بالفعل، لا بد من وجود قرينة. إذا قلت بحث زيد في مسألة كذا فرأى كذا، عرفنا أنها عقلية، يعني ما هي لا بصرية ولا حلمية. أو نام نوما عميقا فرأى كذا، نعرف القرينة تدل على أنها رؤية. نعم. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا، وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أنها يرتبون مقدمات لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، وهذا العلم إنما يتلقى من السمع من الكتاب والسنة فقط. يرتبون هذه المقدمات ثم يرتبون عليها نتائج. ضروري إذا كانت المقدمات غير شرعية فلن تكون النتيجة شرعية، هذا أمر مقر في عند العقلاء كلهم. إذا كانت المقدمات غير مرتبطة بما يراد تقريره فلن تخرج النتيجة صحيحة. هم قرروا وقعدوا ووضعوا مقدمات لم يستمدوها من كتاب ولا سنة. قالوا إنه إذا قررنا أنه يرى فأنه لا بد أن يكون في جهة وفي حيز، والجهة والحيز منتفيان عنه جل وعلا، إذن تنتفي الرؤية. تكايس بعض الفرق وقالوا إنه يرى لكن لا في جهة، لا في جهة. هل هذا ممكن؟ هذا لا يمكن إطلاقا. على كل حال الحكم في ذلك النص، والنص متفق عليه بالمتواتر عند أهل العلم ومعناه واضح، لو قرأته على من لا يقرأ ولا يكتب فهم معناه، ولا يخفى معناه إلا على أولئك الذين انشغلوا بعلم الكلام ومقدماتهم وفلسفتهم، والله المستعان. نعم. فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم. سيأتي في كلام المؤلف رحمه المصنف رحمه الله تعالى عن الله جل وعلا أنه لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام، إنما ندرك بقدر ما نفهم من النصوص معانيها الظاهرة، أما ما وراء ذلك من الكيفيات إذا سرح الإنسان فكره في النصوص وبحث عما وراءها لابد أن يضل، لأنها لا تدرك بالأفهام ولا بالأوهام. نعم. وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك. أولا شبه أهل التعطيل، ما وصلوا إلى تعطيلهم إلا بعد أن شبهوا الله بخلقه، ثم لزمهم من ذلك أن ينفوا التشبيه، ليس كمثله شيء، استدلون بهذا، لكنهم لا يمكن أن يستدلوا بشطر الآية وتركوا الشطر الآخر. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر رد عليهم في نفيهم المطلق. نعم. فهو بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال. يعني وصل الأمر عندهم إلى أن حكموا عليه جل وعلا تعالى الله عما يقولون بأنه عدم، إذا كان بدون صفات ولا داخل العالم ولا خارج ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، وش يصير؟ صلى الله العافية. وأخوف ما يخاف عليهم نفاة الصفات أن الله جل وعلا إذا أتى يوم القيامة وعرفه الموحدون بصفاته التي آمنوا بها وسجدوا له، كيف يعرفه النفاة؟ شلون يعرفونه ليسجدوا له؟ هم ما يثبتون صفة، يعرفه الموحدون بما عرفوه من صفاته في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالأمر جد خطير، ليس بالسهل، يعني اللوازم التي ترتبت على أقوال هؤلاء المبتدعة خطيرة جدا. الجهمية كفرهم 500 عالم، وليس من فراغ وليس غلو تكفيرهم هذا، لأنهم نفوا النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولازم من قولهم أنه لا خالق ولا إله، لأن العدم ليس بشيء. العدم كيف يخلق، كيف يرزق، كيف معناه أنه ليس موجود أصلا. صلى الله العافية. لا لا، التفويض شر شر. نعم، قد يأتي إليهم اللبس من كلام بعض السلف أنها تمر كما جاءت ولا نتعرض لتأويلها ولا كذا ولا كذا، قالوا بس نؤمن باللفظ بغض ما لا نعرف معنى ولا شيء، نبت نمرها كما جاءت، مش الفرق بين التفويض وبين الإثبات ومعرفة المعنى دون معرفة الكيفية؟ شو الفرق بينهما؟ نأتي بمثال بالنسبة للمخلوق. عندك زيد علم على شخص من الرجال، في الجملة أوصافه معروفة، لكن كيفيات هذه الأوصاف تعرف ولا لا؟ ما تعرف إلا بالمشاهدة أو بوصف دقيق. لكن عكس الكلمة دايز لها معنى. المفوضة يبون أسماء الله وصفاته التي جاءت في كتاب مثل دايز، ما لها أي معنى، لن نستطيع إلى معرفة وفهم أي معنى لهذه الكلمة. تعرف زيد شخص بالهند ولا بالمغرب ولا بالمشرق، تعرف عنه ما تعرف في الجملة عن عموم الرجال، أنه مركب من كذا وكذا وكذا من أوصاف وله، لكن كيفيات هذه الأوصاف ومركب من أعضاء ولونه إيش، طوله، عرضه، الأشياء الدقيقة فيه، الكيفيات هذه لا يمكن أن تصل إليها إلا بمشاهدة أو بوصف دقيق. قيل لك أنه طويل ولا أسمر ولا أبيض، تعرف بقدر ما وصف لك، وما عدا ذلك يتوقف على المشاهدة. هذا في المحاط به وهو المخلوق، المخلوق تستطيع أن تحيط به، لكن فكيف بالخالق جل وعلا؟ ففرق بين التفويض، لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، وأثيرة المسألة قبل سنتين أو ثلاث في الانترنت وحصل لها رواج، وأن مذهب السلف التفويض، لأنهم يقولون أمر روح كما جاءت، الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما ندري عن شيء. ما هو صحيح، الاستواء معلوم لكن كيفيته التي لا يمكن أن نطلع عليها بعقولنا مجهول. نعم. كلام الشيخ شديد في التفويض، لكن الفرق بينهما في المثال الذي ذكرته، وهو في المخلوق مع القدرة على معرفته، مع القدرة على الإحاطة به. إلا قال لك زيد ولا دايز، تفويض دايز، ما تدري شو إيش معناه، لازم تفوض، تكلم بها شخص ما ندري شو يريد، لا بد أن تفوض في مثل هذه الحالة. لكن كلمة عربية مستعملة بأصلها ومشتقاتها ولها معاني في اللغة نعرف معناها. نعم. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي له إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال. وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح. يعني في المناظرات بين أهل السنة والمبتدعة قالوا ناظروهم في العلم، إن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. من يبين في العلم؟ مش اللي ضد العلم، الجهل. هل يمكن أن يوصف جل أقبح مبتدع هل يمكن أن يقول الله جاهل؟ نعم، ما يمكن. إذا أثبته خصم، لأن بقية الصفات دربها واحد، طريقها واحد، أثبت كما أثبت العلم، وإن نفوه كفروا. ولذلك عند المناظر لما ألزموا بهذا قالوا تثبتون العلم؟ قالوا لا نثبت علم. قالوا الله، قالوا لا يجهل، نستطيع أن نقول لا يجهل، هذا مبلغهم من العلم أن الله لا يجهل. قال الأسطوانة هذه ما تجهل، لكن هل يمكن أن يثبت لها علم؟ ما يثبت لها علم، والله المستعان. الإحاطة من جهة الإحاطة المنفية من جهة المخلوق. نعم. فإنه قد صار اصطلاح الكمال في إثبات العلم, يعني صفة العلم لله جل وعلا, الكمال في إثبات صفات الكمال. نعم. فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره, وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا, فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل, قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ, فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزم التسليم وعليه أحسن الله إليك ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. شو معنى الجملة؟ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إلى الله جل وعلا ترك التأويل. معنى الكلام هذا؟ يعني يقول إذا كان هذا معنى التأويل نتركه. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية تأويل الأول تفسير أحسن. أنا أناقش كلام الشيخ عبارة الشيخ تأويل الأول معنى التفسير الثاني التحريف. نعم الأول معنى تفسير الرؤية. إذا كان تفسير الرؤية الآن خبر كان ترك واسمها تأويل تأويل الرؤية إذا كان تأويل الرؤية إذ كان تأويل الرؤية ها لأن عندي إذ إذ كان وفي نسخة تأول بدل تأويل بترك التأويل تأويل الرؤية وتأويل كل معنى بترك التأويل تأويل بمعنى التصحيح التفسير الصحيح يكون بترك التأويل الباطل. نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن على سبيل التنزل. إذا كان صنيعكم في النصوص هذا تأويل وهو في الحقيقة تحريف لكن من باب التنزل في الخطاب سماه تأويل ولكنه تأويل باطل. نعم. كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة, وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها, وترك القول على الله بلا علم.

تصور المخبر. لا فإن المخبر وين؟ لا المخبر فإن المخبر إن المخبر تصور المخبر به يعني حدث به. نعم قيل لك أنت أخبرت بأن شخص قال له زيد في المغرب نعم أو ابن أبي زيد مثلا غير واني أنت في الجملة تصور تصور تصور إجمالي لكن حقائق الأمور لا تدري ما لونه ما طوله ما عرضه ما كيفية كلامه كيفية مشيته ما تدري عن شيء تعرف أشياء إجمالية هو معنى راسخ في الذهن وفي الغالب أنك إذا تخيلته في الغالب أنه يخرج على خلاف تخيلك بعض الناس من خلال الكلام من خلال يسمع صوت ويتخيل أنه مثلا طويل ولا عريض ولا أبيض ولا أسود يخرج في الغالب عكس ما يتصور صحيح. سبحان الله العظيم للدلالة على أن العقول ما تدرك إلا ما أداها إلي أو أوصله إليها الحواس المعروفة نعم فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله يعني الأوامر التي جاءت بالتدبر تتناول القرآن كله أفلا يتدبرون القرآن فلم يتدبروا القول المقصود أن المقصود المأمور بتدبره هو القرآن كله ولولا أن معانيه تدرك ما أمرنا بذلك نعم منه متشابه ومتشابه نسبي يكون بالنسبة لبعض الناس أكثر من بعض وبعض ولا سيما الراسخ من أهل العلم يعرفون ما لا يعرفه غيرهم كما في آية آل عمران نعم وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل في معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف وهذا اصطلاح معروف وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله يعني في كل آية من آيات القرآن يقول ابن جرير رحمه الله في تفسير القول في تأويل قوله تعالى فهو يستعمل الكلمة بمعنى التفسير نعم وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على الخلاف في الوقف على لفظ الجلالة أو العطف نعم الآية فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا ما صار لاستثنائهم ميزة العام يستطيع أن يقول آمنا به بل هذا فرضه نعم وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت لا يرد بإطلاق، يعني ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعوة إلا أجيب فيها، وإلا أجيب في بعض ومنع من بعض. نعم نعم. ثلاثة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ثلاثا فأجابه في اثنتين ومنعه الثالثة. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللي يقولون مثل هذا الكلام أن دعاءه لا يرد، وابن القيم قرر هذا في نونيته: ولقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. لكن من رأى في الواقع وأن الناس وإن كانوا قلة ويمنعون من ذلك، وجد من يسجد تجاه قبره مستدبر الكعبة، هل نستطيع أن نقول دعوته أجيبت مثل ما قال ابن القيم، أو نقول أن هذه الدعوة مثل ما رد وجد الشرك في الأمة وجد فيه، غلت النصارى في المسيح وغلى بعض المسلمين به عليه الصلاة والسلام؟ يعني مقتضى كونه أحاطه بثلاثة الجدران يمنع من السجود إليه؟ لا، ما يمنع من السجود إليه، بل وجد من يسجد إلى الحجرة أو المبنى الذي يسمى المولد ويستدبرون الكعبة، وجد. والله المستعان. على كل حال، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أجيب، والواقع يشهد به، كما أن دعوته لأبي هريرة أجيبت والواقع يشهد بذلك. نعم. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله، الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه. ما الأصحاب؟ حنفية، لأن الشارح حنفي. نعم. إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. بعض العادين أثبت لها أرقام. نعم. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. هذا هو الواجب. نعم، لأن الاسترسال، استرسال الذهن في النظر فيها وفي معانيها والإيغال في ذلك، يجر إلى البحث عن الكيفية. نعم. ويجب أن يعلم أن ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عجائب قولا وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. لأن المعنى المتبادر من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما أقروه ولا اعترفوا به ولا أثبتوا ما تضمنه. وإذا قيل هذا في الأصول في العقائد مع هؤلاء المبتدعة، فإن بعض غلاة المقلدة ينظر إلى نصوص آيات الأحكام وأحاديث ونصوص النصوص من السنة التي تدل على الأحكام العملية الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل، ينظرون إليه بهذا المنظار، حتى قال قائلهم: ولا يجوز يعني كلام الأئمتهم هو الحكم، والنص إما أن يؤول ولا يترك العمل به، إنما يقرأ للبركة. ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابة، لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، صلى الله العافية. قيل هذا الكلام في الفروع العملية التي ترى بالعيان، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة وحج، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني ورويت من كلام عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، قال: اترك كل هذا. ماذا قال الإمام؟ لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام: كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، تقول لا، خذ من الإمام واترك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا ولم يدل عليه لم يدل. أحسن إليه. وما كان باطلا لم يدل عليه، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة. وإن كان أحيانا هذا الانتصار من قبل هؤلاء على أهل الحق قد يكون علته من المناظر تقصر حجته فينتصر المخالف، ولذلك في المناظرات التي ابتلي بها الناس اليوم ودخلت في بيوت عوام المسلمين ترى فيها ضرر كبير عليهم، قد تلقى الشبهة ويضعف صاحب الحق صاحب المذهب الحق عن ردها فيفتن بها بعض العامة. الانتصار الذي ذكره على أهل الحق من على إخوانكم المؤمنين كما قال وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة ليس سببه أن الحق ضعيف، وإنما سببه ضعف حامل الحق أحيانا، المدافع عن الحق قد تضعف حجته قد تغيب عن الحجة، ولذلك للمناظر شروط والآداب ولها آداب، آداب البحث والمناظر عند أهل العلم. لا يجوز أن يتصدى لهذه المناظرات إلا شخص متمكن وحاضر البديهة ويحفظ من النصوص ما يستطيع أن يدفع به الشبه ويستحضر كلام أهل العلم. نعم. فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم القاطع عندهم هو العقل. نعم. قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم إذا كان مردهم إلى العقل وطوائف البدع كلها تحتكم إلى العقل، إذا اختلف هذا مع هذا من طوائف البدع أي عقل يحتكم إليه؟ وإذا اختلف الاثنان من طائفة واحدة في تقرير مسألة بالعقل على حد زعمه من يحتكم إليه؟ نعم. ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى، وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عن عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة. المحذور الثاني أن القبول تنحل أحسن الله إليك أن القبول القلوب أحسن الله إليك أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر كل واحد يعرف هذا من نفسه. أنت الآن درست هذه المسألة وتأملتها ووصلت إلى نتيجة قد تحلف عليها، ثم بعد أيام يتبين لك من أبعادها ومن أدلتها ما لا يخطر على بالك، ثم تقول بعكس القول الذي كنت تحلف عليه، فضلا عن أن يبحث المسألة غيرك ويتوصل إلى قول ثالث. فالعقول مهما كانت ومهما أوتي الإنسان من الذكاء والحفظ والفهم والإحاطة والاطلاع، هو في دائرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. شيء تحصن بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واحرص على فهمهما بمنظار السلف. بالأمس يعني قرأت من بعضهم، سمعت من بعضهم يقولون قال الله في هذه الآية إنه يعني كما أم الكتاب أخرى متشابهة، يقول ما هي المتشابهات الذين يقولون المبتدأ يقول آية الصفات متشابهة، يقولون متشابه ونسب هذا إلى الإمام مالك ولا يصح. نعم. لا ليست من المتشابه، من المحكم، من المحكم الذي له دلالته ويستنبط منه ويستنتج منه ويثبت به أعظم أبواب الدين وهو ما يتعلق بالله جل وعلا والمعاني معروفة. كيف تكون متشابهة ومعانيها معروفة ودلالتها على ما يليق بالله جل وعلا معروف؟ المتشابه قال لك الحروف المقطعة في أوائل السور وأشياء عاجزة عن فهمها أهل العلم. تبحث، قد تعجز أنت عن شيء، أنا أعجز عن شيء يعرفه فلان، تشابه نسبي. نعم. إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. إن ما يقرأ كثير من المتعصبة المذاهب تجدهم يقرؤون القرآن لتحصيل الحسنات المرتبة على الحروف، ويقرؤون الحديث ويرددون كتب السنة للبركة لا للاستنباط، لأنهم لا يجوز لهم الخروج عن مذهب إمامهم على حد زعمهم. نعم. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال. نسأل الله العافية. اللهم صل على